بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في كتابه صغرى الصغرى: ويجب له تعالى أن يكون مخالفا في ذاته وصفاته لكل ما سواه من الحوادث، وإلا كان حادثا مثله. ثم قال في شرحه رحمه الله تعالى: يعني أنه لما تقرر بالبرهان القطعي فيما سبق وجوب القدم والبقاء له تعالى، لزم أن تكون ذاته العلية وصفاته المرتفعة ليست من جنس الحوادث، فيستحيل على ذاته وصفاته الجهمية والعرضية وكل لازم من لوازمها المقتضية للحدوث. فلازم الجهمية تحيز، ولازم العرضية إقرار، كالمقادير والجهات والأجنية والأمكنة والقرب والبعد بالمسافة والصغر والكبر والمماسة والحركة والسكون. إذ لو اتصفت ذاته العلية أو صفاته المرتفعة بمماثلة الحوادث لازم أن يكون حادثا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى مما نعلمه ضرورة مما سبق، وقد استفدنا بهذا كثيرا خاصة في تحقيقات وأنظار مثلنا، وانتهينا من مبحث استحالة مماثلته تعالى للحوادث، وقلنا أن أنواع المماثلة 10، وفصلنا في ذلك تفصيلا شافيا بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن دائما نذكر أن ما وضعه أئمتنا من حيث التعقل، لأن الترتيب في حق صفاته تبارك وتعالى مستحيل، إنما من حيث تعقلنا هو ترتيب حكيم، وضعهم واجب الوجود على عده صفة، صفة الوجود على عدها صفة فيه خلاف كما مر معنا، ثم الصفات السلبية بترتيبه. فلذلك قال: لما ثبت البرهان القطعي كدمه وبقاؤه لازم أن تكون ذاته العلية تبارك وتعالى مخالفة للحوادث، لأنه إذا كان مماثلا لم يكن قديما، ومن باب أحرى لم يكن باقيا، بمعنى أن من كان وجوده ليس مسبوقا بعدم ولا يلحقه عدم، ضرورة عقلا يستحيل أن يكون مماثلا لمن يسبق وجوده عدم ويجوز أن يلحقه العدم، يجوز عقلا. نعم، اقرا لنا ما علق عليه الشيخ سيف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال: هناك أمور ثلاثة يتم الكلام عليها في الأحكام الإلهية، وهي الذات والصفات والأفعال. فالذات يستحيل أن تكون حادثة قطعا، يستحيل عقلا أن تكون ذات واجب الوجود حادثة. إذا قلنا حادثة وهو واجب الوجود هم يقولون هذا، يعني هذا سفه في العقل، أو أن المشبه يقول أنه واجب الوجود ويشبه بأي نوع من أنواع المماثلة، أو أنه ينسب فعلا أو تأثيرا لغيره تبارك وتعالى أو مشاركة ويقول واجب الوجود. هذا تناقض. من قال أنه واجب الوجود وتحقق بذلك ينفي كل ما تعلق بالذات من المشابهة والصفات من المماثلة والأفعال من المشابهة. وإلا ليس منسجما ويقولها لكنه ليس منسجما معها، بمعنى أنه يقولها لكن مقتضاها وفحواها لا يوجد ككثير من الناس في هذا الزمان وفي الأزمنة الغازية. هذا مهم جدا. فلذلك من المعيض أن يستشكل مؤمن يؤمن بوجود وجوده وقدمه وبقائه واستغنائه المطلق ومخالفته للحوادث ووحدانيته آية من الآيات أو حديثا من الأحاديث من المعيد. ولا هناك الإشكال في كينونة المستشكل، ليس الإشكال في الآية كما يتوهم الكثير من الناس، وهذا بيناه ما مر معنا. نعم، في آيات أو في أحاديث مر معنا هذا. نعم، لكننا بينا الآية أو الحديث بما يخوض فيه الخائضون تفكها حتى نستفيد لغة أو نستفيد صنعة حديثية أو ما شكل ذلك، فقط لا أن نقرر ما يليق به تبارك وتعالى وما قاله العلماء، هو مقرر ابتداء عقل. هذا هو المهم. نعم، لكن الآن تستميت إلى حيث ضيق، وهذا من ضعفه. نعم، فالذات لا يستحيل أن تكون حادثة القطع، وكذا الصفات عند أهل الحق خلافا للمجسم وغيره، وكل صفات الله تعالى عند أهل الحق قديمة. نعم، ولا يتصف الله تعالى بصفة حادثة. لذلك من شبه ليس من أهل الحق قوة وضعف، مع اتفاقنا أن اللوازم القول بها ضعيف عند أهل السنة. نعم، تكفير الآخر فيها. نعم، من قال أنه جسم والجسمية تستلزم مثلا الحدوث، القول بالحدوث قطعا كافر قائل، وبالجسمية هناك خلاف. وأما الأفعال فهي والخلاف في القائل أنه جسم لا في الأجزاء، لا أنه جسم كالأجسام، هذا متفق على أما ما قال جسم لا كالأجسام، وتكلم في ذلك الرازي والغزالي في فيصل التفرقة، والرازي في أساس في أساس في أساس التقديس. نعم، وأما الأفعال فهي كلها حتى الفجور في حاشيته على أم البراهيم تكلم فيها. نعم، وأما الأفعال فهي كلها حادثة ولا شيء منها هذا قديم. عند الأشاعرة الأفعال المقصود بها المتعلقات المقدورات أو المرادات المتعلقات، لمن أخذ معنا مباحث تعلق القدرة والإرادة التمهيدية الحادثة المقصود بها. نعم، وأما الأفعال فهي كلها حادثة ولا شيء منها قديم، بخلاف الماتريدية عندهم صفة زادوها تسمى بالتكوين. نعم، وأما الأفعال فهي كلها حادثة ولا شيء منها قديم، وسيأتي الكلام بتفصيل أكبر على هذا المعنى لأهمية. أظن أننا أخذنا نحن هذا التفصيل. نعم، في تحقيقات الأنظار تكوين وما يتعلق به. نعم، يعني أن الله تعالى يستحيل عليه في ذاته وفي صفاته أن يشابه الحوادث في كل هذا الكلام بالنسبة إلينا مكرر، فهو تأكيد أو يعني ابتلاء على كلام الأئمة، أما ما نقوله الآن هو مقرر وثابت بإذن الله تبارك وتعالى، مر معنا كثير من المرات وبتفصيلات متنوعة. نعم، يعني أن الله تعالى يستحيل عليه في ذاته وفي صفاته أن يشابه الحوادث في كل صفة تقتضي الحدوث، لأننا عرفنا أن الصفات الحادثة إذا لازمت الذات فالذات يجب كونها حادثة. نعم، لأن المؤلف من القديم والحادث لا يكون إلا حادثا. نعم، وكل ما يقتضي الاحتياج من الصفات فيجب تنزيه الله تعالى عنه لئلا يلزم افتقاره. وكيف يكون مستقرا وهو الغني على الاطلاق؟ فالافتقار محال في حق واجب الوجود. نعم. ثم قال الامام التمشي رحمه الله تعالى: اما لزوم حدوثه في مماثله ذاته للحوادث فظاهر كما قلنا قبل قليل. المماثله للحوادث تستلزم الحدوث. نعم. واما لزوم حدوثه في مماثله صفاته للحوادث فانه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة والذات يستحيل عروها عن الصفات، كل ذات متصلة بصفات لأن الصفة تفتقر إلى موصوف هذا بالنسبة للشاهد. أما في حق واجب الوجود فهو ذات متصفة بصفات، لا نقول أنها مفتقرة إلى الصفات، لا، هذا لا يمكن أن نقوله. وقد زل أو غلط بعضهم في هذا التعبير عندما أخذنا أن الموجودات أربع. ما هي الموجودات؟ لا هذا من المبادئ الأولى. غني عن المحل والمخصص وهو ذاته تبارك وتعالى، مفتقر إلى المحل وإلى المخصص وهو العرب، غني عن المحل مفتقر إلى المخصص وهو الجوهر، وهو الجوهر أو الجسم، غني عن المحل غني عن المخصص قائم بالمحل، لا نقول مستقر، صفاته تبارك وتعالى قائمة بالمحل، المقصود بالمحل هنا الذات ليس المكان. نعم. فقال والذات يستحيل عروها عن الصفات، العقل. نعم. لازم أن تكون الذات حادثة مثل الصفات إذا قلنا أن صفاته تبارك وتعالى حادثة، كيف يلزم أن تكون ذات حادثة؟ كل ذات متصفة بالصفات. عروه، وهذا مر معنا لو تذكرون أنه من اعتقد إلها أو ذاتا خالية عن صفات هذا قبيح، أو اعتقد أنه صفات دون ذات هذا أقبح، كلاهما منحرف. وإنما الإله ذات موصوف بصفة. إن قلنا أن صفاته حادثة كيف يلزم أن ذاته حادثة؟ كل ذات متصفة بصفات، فإذا كانت صفاته حادثة كانت الذات حادثة. نعم. هذا هو التلازم، لازم أن تكون الذات حادثة مثل صفاتها لأن ملازم الحادث حادث ضرورة، وهذا معنى قولنا وإلا كان حادثا مثلها. نعم. نقل لنا ما قاله الشيخ سعيد. نعم. إذا قلنا إن الذات لها مقدار مثلا، هذا البيان هو جزء أو بعض بيان ما أخذناه في استحالة مماثلته تبارك وتعالى الحوادث، وتعرضنا لذلك حتى للنصارى بتفصيلاتهم وطوائفهم لو تذكرون ذلك، النصورية واليعقوبية والملكانية وتفصيل آرائهم ومعتقداتهم والرد عليهم، وتكلمنا عن الاتحاد وتكلمنا عن الحدود، تكلمنا على كل ما يتعلق بهذا عقلا ونقلا، وحتى ما يسمى بما اشتهر خلافه ظاهرا بين الضعفاء، الرحمن على العرش استوى، حديث النزول، حديث الجارية للضعفاء، لأنه لا إشكال في الآية وإنما الإشكال في الناظر، ضعيف الآية لو كان قويا لما وقع في إشكال البدء. نعم. إذا قلنا إن الذات لها مقدار مثلا، وهذا المقدار له قدر معين أي حجم معين لا أكبر منه ولا أقل، ولو عرضنا بعد ذلك على العقل إن كان كونه أكبر أو أصغر لأجاز العقل ذلك، وتجويز ذلك مبني على تجويز الخصم المقدار المحدد الذي يقول به. يعني طائفة من المجسمات تجعل للإله قدرا معينا، وهذا كلام قبيح جدا. يعني على كل نحن تجاوزنا هذا الأمر، لكن ضربا من مثال إن كان جالسا على عرشه فهو بقدر عرشه في حجمه حيث الحجم أو المقدار صغرا أو كبرا. العقل يجوز ما حددته أنت من الصغاء أن يكون أصغر، والعقل يجوز ما حددته أنت من الكبار يجوز أن يكون أكبر. نعم. وتجويز ذلك مبني على تجويز الخصم المقدار على تجويز الخصم على تجويز الخصم المقدار المحدد الذي يقول به. فإن أصل التحيز والحجم والمقدار عندنا باطل، لكن متنازلا هذا أي مدر تنزل حتى السفهاء والمجانين في مجال العلم كالسبسطائية وغيرهم من الفلاسفة تنزلوا وناقشوهم في ما هو بدهي والأصل، فهذا على فهذا تنزل مع أهل الباطل القائلين بالمقدار أو القائلين بالتحيز أو القائلين بالجزمية أو القائلين بالتحديد. لكننا نحن نقول أن الحجم والمقدار والحيز والجزمية هذه وغيرها مستحيل عقلا، ضرورية الانتفاع، لكنه تنزل ببيان سفهيهم وبيان بطلان مقولتهم لا أكثر ولا أقل. نعم. فإن أصل التحيز والحجم والمقدار، لذلك الأصل في عموم المسلمين أن لا يشتغلوا بهذا، إنما هذا للمتخصصين أو من ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا الفرض الكفائي. فهمنا هذا؟ وهذا الأصل إذا كان عقله صحيح يشتغل بما هو أهم لإقباله على الله تبارك وتعالى، هذا ما جزم به العلم والربانيون. فهمنا هذا؟ فالاشتغال بهذا بالنسبة لمن ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا المجال أنه طالب علم مثلا. نعم. حتى طلاب العلم لا يفتنون هذا العلم، ليس كلهم، وإنما لمن اختصه الله، كمن اختص الله تبارك وتعالى من برع في علم الحديث أو ما شكله على كل. فإن أصل التحيز والحجم والمقدار عندنا باطل ممتنع نسبته إلى الله تعالى، ولكن لما أجاز الخصم هذا القدر الذي زعمه فإن للعقل أن يسأل لما لم يكن أكبر أو أصغر. نعم. والسؤال هنا لما حدده العقل يتساءل. والسؤال هنا صحيح لما مضى، وبعض المجسمة يقولون انظر هذه المقولة العجيبة لشك في غبائهم، لذلك الإشكال مع هؤلاء غبائهم، وإن كانوا يتكلمون كثيرا بآيات أو أحاديث أو نقول أو ما شكل ذلك، لكن ليس هذا هو ميزان العلم. ميزان العلم أن تكون عاقلا، المقصود بكونك عاقلا أن تكون منضبطا بالقواعد العقلية. منها هذا العتب، فإن للعقل أن يسأل، لأن كونه قالوا إن كونه على هذا الحجم دون غيره واجب لا جائز، هذه الحجمية هذا التقدير هذا التحديد واجب، لا يمكن لك أن تقول لما لا يكون أكثر أو أقل، لا هذا واجب هكذا ينبغي أن يكون. عجيبة. نعم. وبعض المجسمة يقولون إن كونه على هذا الحجم دون غيره واجب لا جائز، ولا يمكن أن يكون أكبر ولا أصغر. إذا قلت له هذا في مجال العقلاء التحكم لا يفقه معنى التحكم، أنه مسكت بالمثل ولا فرمة له علمي، المتحكم لا فرمة له. لا، لأن من شروط التناظر والحوار أن لا يكون المناظر متحكما. نعم، بمعنى أنه يجبرك على مقولة لا أصل لها ولا دليل عليها، تعسف إرهاب تطرف، والمتطرف لا يخاطب سواء كان فكريا أو مشاكل ذلك. نعم، ومعلوم أن هذا الجواب مجرد تحكم، لأن أصل سؤالي اعتمد. ومن ضعف الناس إذا ورد عليهم هذا السفه يستفيدون. لماذا؟ لضعفهم، ضعف عقولهم، لعموم الجهل، يتوهمه إشكال. لكن أول مبادئ التعلم أنه يعلم أنه تحكم، هذا هو الإشكال الكبير الآن في المتعلمين. لا ينضبطون بالمبادئ الكبرى للعلوم. تجد طالب علم سنوات قضيها في أي بلد من البلدان، هذا يستشكل، وهذا عجيب. الإنسان عليه أن يتقن العلوم العقلية وعلوم الآلة وغيرها. نعم، حتى يصفو له ما يدعيه الكتاب والصدق، حتى يصفو له وإلا لا. نعم، ومعلوم أن هذا الجواب مجرد تحكم، لأن أصل السؤال اعتمد على أمر ممكن كما قلنا، ولكن الجواب لم يعتمد على دليل عقلي يبين لنا أنه لماذا كان هذا القدر خلاص. هذا لا يفعله، هكذا حجمه، هكذا مقداره، هذا واجب. طيب ما الدليل؟ واجب مال عقلي شرعي، من أين لك هذا؟ ما هو دليلك؟ إن كنت مدعيا فالدليل، هذا دليل. نعم، ولكن الجواب لم يعتمد على دليل عقلي يبين لنا أنه لماذا كان هذا القدر دون غيره واجبا أو ممكنا، وهذا هو عين التحكم. وقد سمعت بعض المجسمة يقول إن الله تعالى ينزل بنفسه إلى السماء الدنيا وينادي في الثلث الأخير من الليل، هل من مستغفر فأغفر له؟ فقيل لهذا المجسم: أنت تقول إن الله أكبر من العالم كله وأكبر من العرش، والسماء الدنيا بالنسبة إلى العرش لا تكاد تذكر ولا تقاس به من حيث الحجم، فكيف جاز عندك أن ينزل الله بذاته في هذا الحجم الصغير جدا؟ ألا يكون حين ذاك المكان الصغير قد دخل فيه حجم كبير جدا، وهذا تناقض؟ فقال هذا الجاهل المسكين: إن الله يكبر نفسه إذا شاء ويصغر نفسه إذا شاء. نعم، هذا فكرة يتكلم ولم يعرف هذا الجاهل أنه كان يمكنه أن يراجع مذهبه ويتراجع عنه، بدلا من أن ينقض أصلا عظيما ويقع في هذا القول الذي يناقض أصل الدين. وما هو الفرق بين هذا القول وبين قول النصارى الذين قالوا إن الله حل في جسم المسيح؟ وهكذا يقال في باقي وجوه المشابهة التي ذكرها المصنف، وصرح بأنها تستلزم الحدوث كالحركة والسكون الذي يقول به المجسمة كابن تيمية ومن تبعه، والحدوث يلزمهم وإن لم يلتزموا هم به، ولكن اللزوم لا يتوقف على الالتزام، لأن اللزوم ليس إراديا بل هو عقلي، يكفي فيه ملاحظة العقل بالتلازم، ولأجل الفرار من الالتزام. هذا المقصود، يعني اللزوم عقلي والالتزام إرادي. ومعنى الإرادي أنك تلتزم بهذا، لأن المعنى يعني تقول هو جسم لكنني لا أقول بحدوده. هذا يعني لا يلتزم بهذا، وأنا لا أريد هذا، لا يهمني. القول بالجسمية يلزم منه الحدود. الملاحظة العقلية أن الجسمية تستلزم ماذا؟ الحدود. أنت لم تلتزم، ليس إشكال هذا. فأنا الفرق بين اللزوم والالتزام أنه يلتزم هذا. يقول أنا أقول بالجسمية وألتزم كونه حادثة، هو لا يقول هذا، يعني يقول جسد لكنه لا يلتزم بالحدود، لكن لزوم الجسمية تقتضي الحدود. ولكن اللزوم لا يتوقف على الالتزام، لأن اللزوم عقلي، بمعنى إذا التزم انتهى، هناك لزوم لا يتوقف عنه. بينما معنى هذا بمعنى أن اللزوم العقلي يستقل إلى التزام كالإرادة، لا، ليس بينهما أي علاقة، هو لزوم ذهني فقط. نلاحظ اللزومية التي تنطبق على اللازم والملزم إن وجد. نعم، التزمت أو لم تلتزم لا يهمني هذا، وإلا إذا قلنا أن هناك تعاورا بين الالتزام الإرادي واللزوم الذهني لسقط بذلك أحكام عقلية كثيرة. أنت تقول هذا واجب وهو لا يلتزم، والواجب يلزم منه كونه قديما، أنا أقول أنه واجب لكنه ليس قديما، فهمنا هذا؟ ولكن اللزوم لا يتوقف على الالتزام، لأن اللزوم ليس إراديا بل هو عقلي، يكفي فيه ملاحظة العقل للتلازم. ولأجل الفرار من الالتزام بالحدود عند وصف الله بالحركة ونحوها، التزم ابن تيمية القول بالقدم النوعي لحركات الله وأفعاله، والتزم أن الله يتصرف بنفسه، أي له أن يفعل بذاته ما يشاء من الحركة والجلوس والنزول والصعود وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز نسبتها إلى إله هذا العالم. وظن ابن تيمية أنه بهذا يفر من الحدود، ولكنه وقع في التناقض والتحكم، وفي القول بالقدم النوعي للعالم، وفي كون الله متصرفا بذاته ومنفعلا بالخلق، ووقع في القول بكون كمال الله متوقفا على غيره. إذا كانت الذات متصفة بالصفات الحادثة، والصفات في القدم لم تكن موجودة لأنها حادثة، ولا استحالة التسلسل، فيلزم قطعا استحالة وجود الذات في القدم لأنها ملازمة للحوادث، وما يلازم الحوادث لا يكون قديما ولا يوجد قبلها. نعم. إذن يلزم لزوما بينا أن الذات حادثة، إذا كانت موصوفة بصفات الحادثة، ولذلك يجب على العاقل نفي اتصاف الله تعالى بصفات الحادثة. نعم، لأننا إذا قلنا أن صفاته حادثة وذاته قديمة تكون ذاتا خالية من الصفات وهو مستحيل، فينبغي أن تكون الذات حادثة للتلازم بين الذات والصفات، فهمنا هذا المعنى. ولذلك يستحيل كون الصفات حادثة، ينبغي أن يكون أن نقول أنها قديمة، وإلا لازم أن تكون تلك الذات من عدم، لا يمكن أن نقول بالتزامها مع حدوث الصفات لاستحالة عروض الذات عن الصفات. نعم. ثم قال: لا يخفى على عاقل أن هذه القاعدة صحيحة. قاعدة هي لأن ملازم الحادث حادث ضرورة. لا يخفى على عاقل أن هذه القاعدة صحيحة، لا يشك فيها إلا معاند أو جاهل لم تتضح له حقيقتها. فإننا لو قلنا إن صفة معينة يستحيل أن تكون قديمة وهي موجودة، فيلزم أن تكون حادثة قطع. حادثة قطع. فإذا كان نفس النمط الذي تعودنا عليه كثيرا في تحقيقات الأنظار والكتب غيرها، وهي من مميزات أهل السنة، قياس الشمول الذي ينبني على الشرطيات المتصلة والتلازم وما شكل ذلك هذا البناء. نعم. فإننا لو قلنا هي صفة معينة يستحيل أن تكون قديمة وهي موجودة فيلزم أن تكون حادثة قطعة، فإذا كانت حادثة وفرضنا أن ذاتا معينة لا يمكن وجودها إلا بكونها متصفة بهذه الصفة، فهل يمكن أن تكون هذه الذات قديمة؟ إن من الواضح أن الذات في هذه الحالة يستحيل كونها قديمة، بل يجب كونها حادثة، وهذا هو معنى أن ملازم الحوادث حادث، لأننا لو فرضنا موجودا فقط حال اتصافه بالحوادث لكان حادثا بالبداهة. بداهة العقل يحكم بكونه الموصوف حادثا إذا كانت صفاته حادثة. واضح إن شاء الله تعالى هذا بين. نعم. ولو فرضناه قبل الحوادث لم يكن ملازما للحوادث، فمع أصحاب فرضنا هذا يستحيل أن يكون ملازم الحوادث إلا حادثا. يستحيل أن يكون ملازم الحوادث إلا حادثا، وهذا هو معنى قوله حادث ضرورة، أي إن الحكم على ملازم الحوادث بالحدود يكون حكما ضروريا. ولا يضر من خالف هذا أو أنكره، لا يضر البتة. لماذا؟ لأنه من ضروريات الأحكام والعقول. فهم لهذا المعنى؟ لذلك يحق أن نتنزل لبيان معنى الضرورة فقط، لا أننا نتنزل حتى يصبح الأمر محتملا، لا، وإنما لبيان أن هذه الأحكام ضرورية والبهانة عليها حتى يستقر الأمر بالنسبة لضعيف الزاني أو خالي الحكم عن هذه البدهية. لذلك كما ذكر ذلك الإمام المطير رحمه الله تعالى أننا نستغرق أوقات كثيرة لبيان الضروري، والأصل في الضروري أنه ضروري لا يمكن لا يبين، لكننا نستغرق أوقات كثيرة ونضيع أوقات كثيرة لبيان الضروريات والبدائية للأسف الشديد. لا، هذا هو الحق. ثم قال الإمام الخامسي وهذا معنى قولنا وإلا لكان حادثا مثلها، هذا اللازم، هذا اللازم في متنه عندما قال ويجب له تعالى أن يكون مخالفا في ذاته وصفته لكل ما سواه من الحوادث وإلا كان حادثا مثلها، أي وإن لم يكن مخالفا في ذاته وفي صفاته للحوادث بل كان مماثلا للحوادث فيهما أو في أحدهما لزم حدوث ذاته على كل تقدير من ذلك. وبالله تعالى التوفيق، نحمده تعالى على هذا التوفيق. ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين ويجب له تعالى أن يكون قائما بنفسه، أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل والفاعل. تعريف الغنى المطلق مر معنا هذا سابقا وكثيرا، هو استغناؤه تبارك وتعالى عن المحل. ما هو المحل؟ ليس المكان، الذات والمخصص أي الفاعل والمؤثر. واضح إن شاء الله تعالى عندما أخذت واضحا بالنسبة لي، وهذا نعاني منه كثيرا. أنتم تفضل الله عليكم، المحل في ذهنه مرتكز طاولة اسمها مكان، تبين له بالساعات ويرجع أنه مكان. المقصود بالمحل هنا الذات، المكان انتهينا منه وفرغنا منه بالمخالفة للحوادث. أما هنا الاستغناء المطلق هو معناه استغناؤه تبارك وتعالى عن المحل أي أنه لا يحل في ذات الذي يقوم بالذات ما هو صفة العارض بالنسبة للحواس أحسن بالنسبة للماس والله تبارك وتعالى الأعراض تقوم بالمحال أي بالزوال لأن القاعدة العقلية تقول أن الذات لا تقوم بالذات والمعنى لا يقوم بالمعنى طيب ما هو الجائز العقلي أن المعنى يقوم بالذات المعنى يقوم بالذات المعاني التي تقوم بالذوات الحادثة أعراض والمعاني التي تقوم بالذات القديمة يستحيل كونها عرض لأن العرض من الحوادث ونحن مرة معنا أن الحادثة لا يقوم بالقديم إلا كان المدعى كونه قديم الحادث نعم وفيه رد على النصارى مرة معنا هذا في تحقيقات الأنظار فليراجع في مخالفته تعالى للحوادث منها استحالة كونه تبارك وتعالى جسما واستحالة كونه تبارك وتعالى عرضا إلى آخره نعم ومر معنا كذلك في شرح المقدمات للإمام السنوسي في شرح التبعيض نعم أم لا وهو شرك من النصارى وغيره من المشبه والحلوليين والقائلين بالاتحاد فهمنا معنى المحل هنا ليس المكان ولذلك نحن مر معنا قائم بنفسه ان القيام هنا له معاني في اللغه العربيه له معاني منها شده الامر قامت الحرب على ساق شده الامر مر معنا قامت الحرب على ساق هل هذا هو المراد بقائمه منها انتصاب قامت هل هذا المراد بقائم؟ لا والنفس من معانيها الأنفة من معانيها الدم ما لا نفس له سائل ما لا نفس له سائل النفس ما المقصود به الدم منها العقوبة في بعض قول المفسرين ويحذركم الله نفس هل هذا هو المراد؟ هذا كله ليس مرادا في قولنا قائم بنفسه هذه معاني لغوية طيب قائم هنا ما معناها عدم الافتقار والنفس هنا معناها الذات عدم افتقار ذاتي هذا معنى قائم بنفسه المعبر عنه بالاستغناء المطلق المطلق عن أي شيء عن كل ما سوى هذا هو معنى هذا المصطلح لذلك هذا المصطلح يا محمد موضع بإذنائه معه في اصطلاح من؟ المتكلمين لا يمكن لك أن تقول مثلا قديم بالمعنى اللغوي لا إذا أطلق القدم عند اللغويين أريد به ماذا؟ طول مدة ويكون مجازا فيما لم يسبق يعني أما إذا أطلق عند المتكلمين فهو حقيقة في ما لم يسبق يعني فيما لا ابتداء لوجوده ومجاز في طول المدة صح أم لا؟ نعم فهذه مصطلحات الأغبياء منكرونها لماذا؟ لأنهم لم يتقيدوا بخلود العلم أن هناك حقيقة لغوية وحقيقة عرفية عامة وخاصة وحقيقة شرعية هي حقيقة عرفية عندما تدخل إلى مؤسسة نعيد هذا المثال مؤسسة مختصة في البرمجيات والإعلامية ويتكلمون باللغة العربية فيقول لك ائت لي بفأرة تذهب فتبحث على فأرة في جحرها هذا غباء هناك اصطلاح عندما ندرس شذور الذهب فأقول لك ما هو الفاعل تقول لي هو الواحد القهار أقول لك يا غبي من هناك اصطلاح في علم الكلام أقول لك ما هو الفعل، تقول لي هو الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل ويقوم بالفعل أو يتصف به. قل لك يا غبي، فهمنا هذا المعنى؟ نعم. كما أن طالب الآخرة عاقل وطالب الدنيا غبي، هذا لسان الله تبارك وتعالى. نعم. أقل حمد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فراغيث جنات ونفعنا به وبكم في الدارين، ويجب له تعالى أن يكون قائما بنفسه أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل والفاعل، إذ لو كان في محل لكان صفة، فيلزم أن لا يتصف بالصفات. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أنه يفتقر إلى ذات يقوم بها يستحيل أن يكون ذات، لأن العقل يقضي باستحالة قيام الذات بالفعل. فإذا قلنا أنه يقوم بالمحل فهو صفة فقط، هذا محال، والقول به كفر، كما هو عقد النصارى في معتقداتهم اتحاد اللاهوت بالناسوت، وعقيدة أهل الاتحاد عن الإلحاد. فالله ذات يستحيل أن تقوم بالمحل، متصف بك فعلا. فيلزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها وهي المعنوية، إذ لو قبلت الصفة صفة وجودية لزم أن لا تعرى عنها صفة. هذا فيه إشارة في هذا الكتاب إلى أن الإمام السنوسي يميل إلى نفي الحاجة. ما تتعلم عند الآن قراءة ما وراء الصفوف ولوازمها وجودية، ما هي ذات المعنى قدرة وإرادة ولا واجبها، لم يقل المعنوية، فلا يثبتها صفة، فينفي الحق. نعم. إذ لو قبلت الصفة صفة وجودية، ولماذا خص الوجودين؟ لأنها هي التي تقول، ما غير هذا؟ إذا قبلت الصفة صفة وجودية لزم أن لا تعرى عنها صفة كذاب، فذلك يستلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود، ولو كان محتاجا إلى الفاعل لكان حادثا وهو محال. نعم. وليعلم أن هنا مقدمتين باطلتين يعتقدهما العقل الناقص تبعا للوهم الفاسد. نعم. وهذا أصل كبير في الانحراف ذكره الإمام الغزالي كذلك في الاختصار، العقل الناقص تبعا للوهم الفاسد. هذا من أسباب الزيف في الفكر والمعرفة والعلم، منها سبق الوهم إلى العقل، سبق الوهم إلى العقل. نعم. نقرأ تعليق الإمام الشيخ سعيد فوزة ثم نرجع إن شاء الله. تفضل. الإنسان في حكمه العقلي قد يخطئ، ومن أكثر أسباب الغلط في الأحكام اختلاط القضايا الوهمية بالقضايا العقلية. هذا من أسباب الزيف، أن يختلف عنده القضايا الوهمية بالقضايا الحقيقية أي العقلية. لذلك نحن ينبغي أن نبين، إن لم تكن عندك آلة تغربل الغث من الثمين الوهمي من العقلي، كيف يمكن لك أن تفصل بينهما فتقول أن هذا وهمي وهذا حقيقي أو عقلي؟ فينبغي أن تكون عندنا آلة الثمين. طيب إن لم تكن قطعا هناك زيغ عادي. ووجه الاختلاط وسببه هو التشابه القائم بين العقل والوهم. ولذلك علينا أن نفصل بين الأمرين، فالحكم العقلي ليس كالحكم الوهمي. فكلاهما فيهما حركة، يعني حركة معنوية، فالعقل يجول في العقليات والوهم يجول في المتوهم الوهميات. نعم. ولكن حركة العقل في المعقولات وحركة الوهم في الوهميات، فالإنسان غير المتمرس بأساليب النظر والاستدلال قد يتوهم أنه يفكر ويتعقل لمجرد تحركه في الأمور، فيبني عليها أحكاما كلية ويضل من هذا الباب. ولذلك على الخائض في دقائق هذا العلم التمرس في صناعة الفكر واكتساب آلياته من علم المنطق والأصول وغيرهما، وإلا لا يمكن له بشكل من الأشكال أن يخوض وأن يتقن. وهذا باب من أبواب السقوط في غيابات الجاهل والضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال إحداهما أن كل ما ليس بجرم. عندنا هنا الأصل الفاسد الذي يوقع أصحابه العقل الناقص تبعا للوهم الفاسد. لذلك نحن علينا أن نزيل الأوهام والمتخيلات، وإنما الحكم للعقول. لذلك الوهم يرد كثيرا من الأحكام العقلية. لماذا؟ لأنه لا يستوعبها، لا يستثيبها، هو والخيال بينهما رابط. نعم. إحداهما أن كل ما ليس بجرم قديما كان أو حادثا فهو صفة. فمستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقرار الحوادث. طيب، إذا قلنا أن كل ما ليس بجرم قديما كان أو حادثا فهو صفة، لماذا؟ لأن وهمه لا يستوعب إلا جرما، وهذا من مطبات المشبهة التي وقعوا فيه. لا يعني لا هم تجوزا، لا يدركونهم، لا يتوهمون حقيقة. ولذلك كنت أقول لشيوخي هم يستندون للحكم الوهمي ولا أدري كم أقسامها، ونحن نستند إلى الحكم العقلي وأقسامه ثلاثة. فهذا خطأ بيننا وبينه. جرم، فكل ما ليس بجرم قديما كان أو حادثا فهو صفة. طيب، إن قلنا لأنه ليس بجرم فهو صفة، لأنه لا يدرك إلا جرم أو صفة. جرم أو صفة، والصفة المقصود بها الأعراض. لماذا؟ لأن الوهم وخاصة الخيال مواده الخام لا تكون إلا اقتناصا من العالم الخارجي الذي يجول فيه. نعم. ومستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقراء الحوادث كما قلت، على حسب وضعه وعلى حسب ما تعلقت به الحاسة وخاصة البصر. فهمنا هذا؟ ولذلك قد ينكر من المحسوسات من الموجودات الخارجية الحادثة لأنه لم يشاهدها، لا يمكن له أن يتوهمها أو يتخيلها، لا يمكن. وإذا تخيلها أو توهمها على وزان ونسق ما يوجد من صور في المخيل، فعندما يراها يندهش، ما هذا شيء غريب. أقول لك الكوالا، لم ترى هذا الحيوان قط، فأقول لك يشبه قليلا الدب، ففي ذلك دب. فهمت هذا المعنى؟ لم تره. ومستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقرار الحوادث، فإن كل ما ليس بجرم فيها فهو لا يكون إلا صفة، فعمم ذلك الوهم الفاسد وقاس من غير جامع هذا قياس مع الفارق. انظر كم من مفاسد. لذلك أصول الفقه وأصول الفكر وهو المنطق ألا القانونية تعصم مراعاة الجامع لوقوع الخطأ. تعصمنا بإذن الله تبارك وتعالى لأن القياس الارتباط وهذا قياس الشاهد مع الغائب، هذا قياس الشاهد على الغائب، قياس مع الفارق. لأنه ليس هناك علة جامعة، هذا قديم وهذا حادث، منفصلان متباينان متشاكسان. نعم. وقاس من غير جامع فاعتقد أن الله تعالى صفة ذات، فاعتقد أن الله تعالى صفة لا ذات. لما ثبت ببرهان قطعي أنه ليس بجرم، وقد قال بمقتضى هذا الوهم الفاسد النصارى وبعض الباطنية ممن ينتسب في زعمه إلى الطريق التصوف، والتصوف منهم براء، وهؤلاء أساءوا للتصوف إساءة شديدة، وما زال المسيئون إلى يومنا هذا ينسبون هذه الترهات لأهل الله تبارك وتعالى ويتحدثون بها. ثم قال الإمام السنوسي، وهو إمام من أئمة أهل السنة الأشاعرة والماتريدية ومن سار على أصلهم، وإمام مالكي عظيم وهو في ذات الحق، وهو كفر صراح. كفر صراح انتهى. فهمنا هذا؟ نعم. المقدمة الثانية نرجع إلى كلام الشيخ فيصل نختم بها إن شاء الله. هذا الوهم حاصل، هذا الوهم الحكم بحصر الموجودات واجبها وجائبها في الأجسام وصفات الأجسام، وهذا حصر باطل. نعم. ومن البين أن هذا حكم وهمي وليس عقلي. لذلك أنت تخاطب المشبه وتبين له الأحكام العقلية والأحكام اللغوية والأحكام الحديثية وهو لا يستوعبك، أنت تتعجب. براهين تترى وقطعية وهو يعني لا يستوعب. أو دعني أقول، أظن قلتها سابقا في هذا الكتاب، نعم، أننا نضيع أوقاتا، وما يفعلونه هو تضييع للأوقات من هذه الجلسات أو الحوارات أو المجادلات العقيم. لماذا؟ لأن الواجب إخراجه من وهمه ابتداء، أن نخرجه من وهمه. ولذلك ما جعله أئمتنا من قوانين في التعليم لا يمكن لك أن تسير على خلافه إلا كنت ضالا في المنهج ولا يجدي نفعا. لذلك الإنسان يستغرق الوسع ويتعب نفسه ويجهدها في بيان أقسام الحكم العقلي و بيان العقل وميزته عن الوهم وعن الخيال إلى آخره من هذه المقدمات. هذا ما يجيب، هذا ما يجيب. وعندها يستوعب معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، أما قبل ذلك إذا قلت له ليس كمثله شيء هو في رأسه منطبع الجسم ولا يميز، فهو يتواهم حصرا كما ذكر هنا الموجودات واجبها وجائزها في الأجساد لا يميز. نعم. ذات عن جسم، ذاك كالزواج يقولها، ذاك كالزواج جسم، ذاك الأجساد. نعم. ومن البين أن هذا حكم وهمي وليس تقول له يا أخي الجسم متألف من جوارين فأكثر، لا بقى. طيب لا ليس مؤلفا من جوارين فقط لكنه لماذا؟ لأنه ما زال سجين وهمه وحديثه علينا أن نخرجه منه ولا نبذل جهدا في ذلك حتى ما طلب. نعم. ومن البين أن هذا حكم وهمي وليس عقلي إذ لا يوجد دليل عقلي يحيل ثبوت موجود غير جسم ولا عرض أو صفة من جسم، بل إن الإنسان يندفع للحكم بانحصار الموجودات في الأجسام ولواحقها نتيجة لإغراقه بملاحظة ما حوله من موجودات. وهذا دائما يبينه، هو مستغرق فيما حوله من محيطه، لذلك يحيل كل ما يخالف ما هو محيط به في وهم وخيال. لأن هذا نعم، وهذا معنى قول السلف مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك، مهما تخيلت مهما توهمت الله بخلاف ذلك. نعم. من هذا الباب هم يدعون أن أهل السنة والجماعة أشارنا يعني يجعلون الشرع يعني محكوما بالعقل. طيب على فرض هذا يعني هو، لكن هم جعلوا الشرع محكوما بالوهم، وفي العقل يعني دائرة الإمكان أوسع بكثير من يعني. لكن نحن لكن أهلنا هم يدعون هذا وهي دعوة باطلة لسوء فهم، لأنهم لا يفهمون معنى العقل أو مناط العقل أو أساليب العقول أو فن الإدراك وفن التمييز، لا يدركون هذا البحث. ولكننا نحن نقول أن بين العقل والشرع انسجام، والقول بخلاف هذا كفر حقيقة. فلا تعارض البت عقلا، لا نقول شرعا، عقلا قبل أن نقول شرعا، بين العقل والشرع مستحيل عقل. وتطبيقات هذا موجودة في أصول وبينهم علماء. على كل نحن دائما نقول تنزلا نتكلم مع هؤلاء، وإن ظهر لم يظهر المعتزلة في زمانه ظهروا أم لا؟ مئتي سنة ثم أزادهم الله وتبحروا وحكم. نعم. إذ لا يوجد دليل عقلي يحيل ثبوت موجود غير جسم ولا عرض أو صفة لجسم، بل إن الإنسان يندفع للحكم بانحصار الموجودات في الأجسام ولواحقها نتيجة لإغراقه في ملاحظة ما حوله من موجودات، فتراه لا يفكر إلا في المحسوسات والمتوهمات المنتزعة من الحسيات مع علائقها وشوائبها اللونية والأشكال وكل ما يراه في عالمه الخارج، ما وقعت عليه عينه. نعم. أما ما تقع عليه عينه لم يخزن لم يفقد ثم يذهب إلى المخيلة، وبين المخيلة والمتواهمة ربط يأخذون من بعضهم البعض. قد يأخذ العقل من الصور يعني لحاجة فقط، لحاجة ثانوية تبعية، وهذه العلاقة وهذا التمييز أبدع في بيان الشيخ طه بن عاشور في كتابه والله أعلم في أول كتابه رسول نظام الاجتماع تكلم فيه فتراه لا يفكر إلا في المحسوسات والمتوهمات والمتوهمات المنتزعة من الحسيات مع علائقها وشواهدها، ثم يعد مجرد عدم قدرته على تصور. وهذا ما يحصل كما بينت، وحتى مع الطلبة تراه يتعب فيه، يشعر بألم في دماغه، يشعر بألم وضيق في صدره، صح أم لا؟ لماذا؟ لأنك تتكلم معه أنت في غاية الانشراح والسرور وهو يتألم. لماذا؟ لأنك تذبح مخيلته ذبحا، ويعاند ويصد ابتداءك، وكلما انتزعت منه أمرا يعقبه أمر آخر. لماذا؟ لأنه ما زال حبيسا وامري ومخيلته. فإذا وفق بإذنه تبارك وتعالى إلى الاستكان إلى العقل بدأ المسير بإذن الله تعالى. أما قبل ذلك لا يمكن، بدليل أنك تبين ثم بعد ذلك يستشعر. ما زال في ذهنه بقايا وشوائب جسمية وما يتعلق به. ثم يعد مجرد عدم قدرته على تصور موجوده غير جسمه كافيا لنفي وجوده، ويغفل هذا عن أن وهمه ليس محيطا بالأشياء. هذا أولا ليس محيطا، نعم، وليس وهمه وقدرته على التخيل. هذا الثاني، وهمه ليس محيطا، ووهمه وتخيله ليس ضابطا لتصحيح الوجود الخارجي، ليس هو الضابط. الموجود الخارجي قسمه، صح أم لا؟ ممكن أواجه، ممكن أواجه، نعم. وليس وهمه وقدرته على التخيل هي الضابط لتصحيح الوجود الخارجي، ومجرد عدم قدرته على امتلاك صورة لموجود لا يكفي دليلا على عدم وجوده، بل هو دليل على عجز الإنسان عن الإحاطة بإدراك الموجودات. والعجز عن الشيء ليس دليلا كما قلنا على انتفائه وعدمه، نعم. ومن هذا الباب يقول المجسمة: نحن لم نرى موجودا إلا جسما، فإذا كان الله موجودا فيجب أن يكون جسما. ويقولون: نحن لم نرى موجودا إلا متحيزا وفي جهة وله حد، فإذا كان الله موجودا فيجب أن يكون متحيزا وفي جهة وله حد. وهذه القياسات باطلة كما ترى، وهي في أساسها قياس للغائب على الشاهد، والعلة فيها هي الجهل التام وعدم درك غير الأجسام. وفيها مصادرة على المطلوب بالقول بأن الحواس تدرك جميع الموجودات. انظر كم المسائل: قياس الغائب على الشاهد، التحكم، المصادرة على المطلوب. فما لا تدركه الحواس ولا يبلغه الوهم فهو مستحيل الوجود. أمر متحدث، هذه حقيقة. وهذه القضية مجرد مغالطة، وقد نبه علماء أهل السنة على بطلان هذه القاعدة، وعلى كون الله مما لا تدركه العقول ولا تبلغه الأوهام، كما في عقيدة الطحاوي. وقد بينا في شرحنا على متن الطحاوي كيف أن هذه قاعدة جليلة عند أهل السنة، خلافا لمن ظنها مجرد كلام خطابي أو عاطفي. ونقلنا بعض كلمات لمن تقدم من العلماء ينصون على هذه القاعدة. وبهذا نعلم أن الإمام السنوسي قد أحسن غاية الأحسان بالتنبيه على هذه المقدمة الفاسدة، وبالتنبيه على أنها مستند لكثير من الفرق الضالة والمبتدعة، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بفهمها. ومن الذين يمكن إلحاقهم بالطوائف التي ذكرها السنوسي ممن اغتر بهذه القاعدة الفاسدة: الفلاسفة القائلون بوحدة الوجود الشخصية، القائلون بوحدة الوجود الشخصية المادية كسبينوزا وغيره، وهم الذين يعتقدون أن الله تعالى مجرد القوانين التي تحكم أجزاء هذا العالم المشاهد. وهذا هو القوانين التي تحكم، نعم. وممن يميل إلى هذا الرأي أينشتاين العالم الفيزيائي، وكلاهما يهودي كما لا يخفى، نعم. لكن كلاهما يهودي ليس